بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبأسانيد متصلة إلى الإمام أبي القاسم الطبراني رحمه الله قال في كتابه مسند السمين: ما انتهى إلينا من مسند محمد بن زياد الألهاني. حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال سألت يحيى بن معين عن إسماعيل بن عياش فقال: إذا حدث عن الثقات مثل محمد بن زياد وشرحبيل بن مسلم وشرحبيل بن مسلم قال حدثنا موسى بن عيسى بن المنذر قال حدثنا أبي قال حدثنا بقية قال أعطاني محمد بن زياد دينارا فقال: اشتري لي به زيتا ولا تماكس، فإني أدركت القوم وهم إذا اشترى أحدهم البضاعة لم يماكس شيئا مما يشتريه. اقرأهم. أحسن الله إليك سيدي. طبيعي إليه قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال سألت أبي عن إسماعيل بن عياش قال إذا حدث عن الثقات مثل محمد بن زياد فحديثه مستقيم. حدثنا أبو بكر بن صدقة قال حدثنا العباس بن محمد قال سمعت يحيى بن معين يقول محمد بن زياد الألهني ثقة. حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة قال سمعت علي بن المديني وسئل عن محمد بن يزيد الألهني فقال ثقة مأمون. محمد بن زياد عن أبي أمامة البهري. حدثنا أبو بكر محمد بن بن سالم زياد الألهاني مش يزيد، حدثنا محمد بن زياد دواعتها سودة قصده. عن ابي امامه الباهلي. حدثنا بكر بن سالم قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا عبد الله بن سالم الحمصي قال حدثنا محمد بن زياد الالهاني ليه؟ الالهاني ولا الأنهاني؟ الأنهاني. الالهاني قال حدثنا محمد بن زياد الالهاني قال سمعت ابا امامه الباهلي ورأى سكة وشيئا من آلة الحرب فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه الحرب وسلم يقول حرب حرب حرب حرب حديث البخاري. فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل هذه دار قوم إلا أدخلوا على أنفسهم ذلا لا يخرج عنهم إلى يوم القيامة يعني الذرة. ده البخاري صح ولا لا تدخل المفرد؟ هذه مكررة. هو لا تدخل هذه دار قوم إلا أدخلوا على أنفسهم ذلا لا يخرج عنه الى من قيامته. يعني الزرع ده البخاري الصحيح ولا الادب المفرد؟ صحيح البخاري. يعني الزرع. حدثنا بكر بن سلمة حدثنا عمرو بن هاشم البيروتي قال حدثنا ادريس بن زياد الالهني عن محمد بن زياد عن ابي امامه انه كان يسلم على من لقيه فقال قال فما علمت احدا سبق بالسلام الا يهوديا مره اختبأ له خلف اسطوانات فخرج فسلم عليه فقال له ابو امامه ويحك يا يهودي ما حملك على ما صنعت؟ قال رايتك رجلا تكثر السلام فعلمت انه فضل فاحببت ان اخذ به قبل ابو امامه. فقال ابو امامه ويحك اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله عز وجل جعل السلام تحيه لامتنا وامانا لاهل ديننا. حدثنا ابو عقيل انس بن سلم الخولاني قال حدثنا عبيد بن رزين الالهاني اللاذقي قال سمعت اسماعيل بن عياش يقول حدثني ابن زياد الالهاني عن ابي امامه البهلي انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من علم عبدا ايه من كتاب الله فهو مولاه لا ينبغي له ان يخ له ولا يستأثر عليه. حدثنا علي بن الحسين بن المبارك السوسي أنطاكي قال حدثنا أبو تقي هشام بن عبد الملك الحمصي قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا محمد بن زياد الألهاني عن أبي أمامة البهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبد خيرا عسله. قيل يا رسول الله وما عسله؟ قال يفتح له عملا صالحا ثم يقبضه عليه. حدثنا أحمد بن المعلد المقي قال حدثنا هشام بن عمار حدثنا سليمان بن الحسن العطار قال حدثنا أبو الربيع الزهران قال حدثنا محمد بن النضر الأزي قال حدثنا محمد بن سعيد الأصبهاني قالوا حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا محمد بن زياد الألهاني قال سمعت أبا متى يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وعدني ربي أن يدخل من أمتي 70,000 مع كل 70,000 ألف مع كل 70 مع كل 1000 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب وثلاث حسيات من حسيات ربي عز وجل. حدثنا احمد بن يحيى بن خالد بن حيان الرقي قال حدثنا سفيان بن بشر الكوفي قال حدثنا اسماعيل بن عياش عن محمد بن زياد حاول حدثنا جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا ابن راهويه قال حدثنا بقيه قال حدثني محمد بن زياد عن ابي امامه رضي الله عنه انه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نمشي السلام. حدثنا جعفر الفريابي قال حدثنا اسحاق بن راهويه قال حدثنا بقيه قال حدثني محمد بن زياد عن ابي امامه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجري حتى ظننت انه سيورثه. حدثنا اسحاق بن راهويه الواسطي قال حدثنا علي بن بحر قال حدثنا بقيه بن الوليد قال حدثني محمد بن زياد قال سمعت ابا امامه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على ناقتي الجدعاء في حجة الوداع: أوصيكم بالجاري فأكثر حتى قلت إنه سيورثه. ها؟ ابن إيه؟ محمد بن الحسن. قال حدثنا محمد بن الحسن بن كيسان المصيصي، قال حدثنا حسين بن بشر الطرسوسي، قال حدثنا عمرو بن اسحاق بن العلاء الحمصي، قال حدثنا جدي، قال حدثنا جدي ابراهيم بن العلاء، قال حدثنا موسى بن هارون، قال حدثنا هارون بن داوود النجار الطرسوسي، قال حدثنا محمد بن حمير، قال حدثنا محمد بن زياد الالهاني عن ابي امامه الباهلي انه قال قال رسول الله حمير مش حميس. حمير هو عصيدي بقى. قالوا حدثنا محمد بن حمير، حدثنا محمد بن زياد الألهاني قال عن أبي أمامة الباهلي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. زاد ابن زبريق في حديثه: فإذا مات دخلها. حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرق. حضرتك لسه على تضعيف الحديث. قال حدثنا محمد بن صدقة الجبلاني قال حدثنا اليمان بن عدي عن محمد بن زياد عن ابي امامه رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جرد ظهر امرئ مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان. حدثنا احمد بن القاسم بن مساور الجوهري قال حدثنا الحسن بن السري بن ابي السري العسقلاني قال حدثنا محمد بن حمير قال حدثنا محمد بن زياد عن ابي امامه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان لله عبادا يجلسهم يوم القيامه على منابر من نور يغشى وجوههم النور ويلقى عنهم السيئات حتى يفرغ الله من حساب الخلائق. قيل: من هم؟ قال: المتحابون في الله عز وجل. حدثنا ايوب بن ابي سليمان ابو ميمون الصوري قال حدثنا عطيه بن بقيه بن الوليد قال حدثني ابي قال حدثنا محمد بن زياد قال سمعت ابا متى يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انا سابق العرب الى الجنه، وصهيب سابق الروم الى الجنه، وبلال سابق الحبشه الى الجنه، وسلمان سابق الفرس الى الجنه. حدثنا ابراهيم بن محمد بن عرق قال حدثنا محمد بن مصطفى قال حدثنا بقيه عن محمد بن زياد قال سمعت ابا امامه وهو يسال عن حليه السيوف: اهي من الكنوز؟ قال: نعم هي من الكنوز. فقال رجل: هذا شيخ قد ذهب عقله. فقال ابو امامه: اني ما احدثكم الا ما سمعت. حدثنا احمد بن زهير التستري قال حدثنا ابو عتبه احمد بن الفرج الحمصي قال حدثنا عبد الله بن سليمان بن الاشعث قال حدثنا محمد بن عوف الحمصي قال حدثنا سليم بن عثمان ابو عثمان الفوزي قال حدثنا محمد بن زياد عن ابي امامه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، لم يسبقها عمل ولم تبقى معها سيئه. حدثنا احمد بن زهير قال حدثنا ابو عتبه قال حدثنا عبد الله بن سليمان قال حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا سليم بن عثمان قال حدثنا محمد بن زياد عن ابي امامه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده كانت له مثل 100 رقبه تعتق اذا قالها 100 مره، ومن قال الحمد لله 100 مره كان عدل 100 فرس مسرج ملجم مسرج ملجم الجم عدل 100 فرس مسرج ملجم في سبيل الله، ومن قال الله اكبر 100 مره كان عدل 100 بدنه تنحر بمكه. حدثنا علي بن سعيد الرازي قال حدثنا نوح بن عمر بن حوي السكسكي الحمصي قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا محمد بن زياد عن أبي أمامة أنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل وهو بتبوك، فقال: يا محمد اشهد جنازة معاوية بن أبي معاوية المزني. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بن معاوية المزني. يا محمد اشهد جنازة معاوية ابن معاوية المزني. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل جبريل في 70,000 من الملائكة، فوضع جناحه الأيمن على الجبال فتواضعت، ووضع جناحه الأيسر على الأراضين فتواضعت، حتى نظر إلى مكة والمدينة فصلى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبريل والملائكة. فلما فرغ قال جبريل: بما بلغ معاوية ابن معاوية المزني هذه المنزلة؟ قال: بقراءة قل هو الله أحد قائما وقاعدا وراكبا وماشيا. حدثنا عمرو بن اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا عمرو بن اسحاق بن ابراهيم بن العلاء الحمصي قال حدثنا محمد بن فضل بن عمران الكندي قال حدثنا بقية بن الوليد عن محمد بن زياد عن ابي امامه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لاصحابه: الا احدثكم عن الخضر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: بينما هو ذات يوم يمشي في سوق بني اسرائيل ابصره رجل مكاتب فقال: تصدق عليه بارك الله فيك. فقال الخضر: امنت بالله ما شاء الله من امر يكون، ما عندي شيء اعطيكه. ف قال المسكين: أسألك بوجه الله لما تصدقت علي، فإني نظرت السماء في وجهك ورجوت السماء فإني نظرت السماء في وجهك ورجوت البركة عندك. قال: فقال الخضر: آمنت بالله ما عندي ما أعطيكه إلا أن تأخذني فتبعني أعطيك. إلا أن تأخذني فتبيعني. فقال المسكين: وهل يستقيم هذا؟ قال: نعم الحق أقول لك، لقد سألتني بأمر عظيم، أما إني لا أخيبك بوجه ربي، بيعني. قال: فقدمه إلى السوق فباعه ب400 درهم، فمكث عند المشتري زمانا لا يستعمله في شيء، فقال له: إنك إنما بتعتني التماس خير عندي، فأوصني بعمل. قال: أكره أن أشق عليك، إنك شيخ كبير ضعيف. قال: ليس يشق علي. قال: فقم فانقل هذه الحجارة. وكان ينقلها دون 6 نفر في يوم. فخرج الرجل ليقضي لبعض حاجته، ثم انصرف وقد نقل الحجارة في ساعة. فقال: أحسنت وأجملت وأطقت ما لم أحسنت وأجملت وأطقت ما لم أرك تطيقه. قال: ثم عرض للرجل سفر، فقال: إني أحسبك أمينا فاخلفني في أهلي خلافة حسنة. قال: فأوصني بعمل. قال: إني أكره أن أشق عليك. قال: سيشق علي. قال: فاضرب من اللبن لبيتي حتى أقدم عليك. قال: فمضى الرجل لسفره، فرجع الرجل وقد شيد ابنائه، فقال: أسألك بوجه الله، ما سبيلك وما أمرك؟ قال: سألتني بوجه الله، والسؤال بوجه الله أوقعني في العبودية، في العبودية العبودية. فقال الخضر: وسأخبرك من أنا. كلمة من الاثنين، العبودية العبدوية، العبودية العبدوية. أقدم حتى أقدم دو أقدم دو أقدم. فقال الخضر: وسأخبرك من أنا. أنا الخضر الذي سمعت به. وسألني مسكين صدقة، فلم يكن عندي شيء أعطيه، فسأل بوجه الله. فقال: فأمكنته من رقبتي فباعني. وأخبرك أنه من سؤل بوجه الله فرد سائله، وهو يقدر، ووقف يوم القيامة جلده لا لحم له ولا عظم يتقعقع. فقال الرجل: آمنت بالله شققت عليك يا نبي الله ولم أعلم. فقال: لا بأس، أحسنت وأبليت وأبقيت. فقال الرجل: بأبي أنت وأمي يا نبي الله، تحكم في أهلي ومالي بما أراك الله، وأخبرك أو أخيرك فأخلي سبيلك. فقال: أحب إلي أن تخلي سبيلي فأعبد ربي. فخلى سبيله. فقال الخضر: الحمد لله الذي أوقعني في العبودية العبدية ثم نجاني منها. قال: حدثنا عمرو بن إسحاق بن إبراهيم، قال: حدثني جدي إبراهيم بن العلاء، قال: حدثنا بقية بن الوليد عن محمد بن زياد عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عاتب الخيل فإنها تعتب. قال: حدثنا جعفر بن محمد الفريابي، قال: حدثنا عمرو بن عثمان، قال: حدثنا إسماعيل بن عياش، قال: حدثني شرحبيل بن مسلم ومحمد بن زياد أنهما سمع أبا أمامة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس، إنه لا نبي بعد ولا أمة بعدكم، ألا فاعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم طيبة بها أنفسكم وأطيعوا ولاة أمركم تدخلوا جنة ربكم. محمد بن زياد عن جابر بن عبد الله، حدثنا عبد الله بن وهيب العقلاني، قال: حدثنا محمد بن أبي السري العسقلاني، قال: حدثنا بقية بن الوليد، قال: حدثنا محمد بن زياد عن جابر بن عبد الله أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الهرة وعن أكل ثمنها. حدثنا محمد بن زياد عن عبد الله بن مسر المازني، حدثنا محمد بن الحسين عن ناطي، قال: حدثنا حاجب بن الوليد. نعم، ترجمة محمد بن زياد عن عبد الله بن مسر المازني، حدثنا محمد بن الحسين الألماطي، قال: حدثنا حاجب بن الوليد، حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: حدثنا داود بن رشيد، قال: حدثنا أبو حيوة شريح بن زيد عن إبراهيم بن محمد بن زياد الألهاني عن أبيه عن عبد الله بن بسر أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على رأسه وقال: يعيش هذا الغلام قرنا، فعاش 100 سنة وكان في وجهه ثؤلول، فقال: لا يموت هذا الغلام حتى يذهب هذا الثؤلول، فلم يمت حتى ذهب الثؤلول وجهه. حدثنا أبو زرعة الدمشقي، قال: حدثنا الوليد بن عتبة، حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرقل الحمصي، قال: حدثنا محمد بن مصفى، قال: حدثنا بقية، قال: حدثنا محمد بن زياد، قال: حدثني عبد الله بن بسر، قال: كنت أنا وأبي قاعدين على باب دارنا إذ أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة له، فقال له أبي: ألا تنزل يا رسول الله لتطعم شيئا وتدعو بالبركة؟ فأخذ أبي قطيفة لنا فجمعها ليكون أوثر لها، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد عليها، وقدمنا له شيئا من تمر سمن فأكل منه وقال: اللهم اغفر لهم وارحمهم وبارك في رزقهم. حدثنا أحمد بن المسيب ابن طعمة الحلبي، قال: حدثنا المسيب بن واضح، قال: حدثنا محمد بن حمير عن محمد بن زياد عن عبد الله بن بسر المدني، قال خرجت مع جمعاتي من من جمعتي منقلبا الى اهلي، فاوان الليل الى موضع فنزلت عن دابتي فحضرني نفر من اهل الارض فقرات هذه الايه من الاعراف، ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض الى اخر الايه. فقال بعضهم لبعض احرسوه حتى تصبحوا. محمد بن زياد عن ابي عنبه الخولاني، حدثنا ابراهيم بن محمد بن ارقم قال حدثنا محمد بن مصفى وابراهيم بن العلاء قال حدثنا بقيه بن الوليد عن محمد بن زياد عن ابي عنبه الخولاني عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ان الله اذا اراد بعبد خيرا عسله. قيل: يا رسول الله وما عسله؟ قال: يفتح له عملا صالحا قبل موته فيبعثه عليه. زي العسل كده، اللي عسل زي العسل طبعا، ما لما يختم له بعمل صالح يبقى عسل. بعد عليكم سيدنا السن يعسل كله. نعم. أحسن الله يكون سيدنا. قال حدثنا جعفر الفريابي قال حدثنا إسحاق بن راهوية قال حدثنا بقية بن الوليد عن محمد بن زياد عن أبي عنبة الخولاني أرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لله آنية من أهل الأرض وآنية ربكم قلوب عباده الصالحين، وأحبها إليه أليانها وأرقها. حدثنا أبو عقيل أنس بن سلم من الخولاني. أنس بن سليم. عدنا معنا كتير. سلم. سلم. لا سليم. سليم أو سليمان. كتير من أول المجلس، من أول المسلم بن قوس. قال حدثنا عمرو بن هشام الحراني قال حدثنا محمد بن سليمان بن ابي داود قال عن ابراهيم بن محمد بن زياد الالهاني عن ابيه عن ابي عنبه الخولاني انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحرج امتي ثلاث مرات، اللهم من امر امتي. سلم. لو هنا عندي سليم. وهنا عندي سليم. بس هو سلم من زمان. وسليمان. اقرأ مش هنقف عندي. طيب. بتاعتي من الطعم توت. ها؟ من الطعم توت. شكله كده. الله عليكم. قال حدثنا ابو عقيل انس بن سلم الخولاني قال حدثنا عمرو بن هشام الحراني قال حدثنا محمد بن سليمان بن ابي داود عن ابراهيم بن محمد بن زياد الالهاني عن ابيه عن ابي عنبه الخولاني انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحرج امتي ثلاث مرات، اللهم من امتي بما لم تامرهم به او امرهم او امرهم فانهم منه في حل. فانهم منه في حل. فانهم منه في حل. حدثنا عمرو بن اسحاق بن ابراهيم بن العلاء الحمصي قال حدثنا عمي محمد بن ابراهيم بن العلاء قال حدثنا بقيه عن محمد بن زياد عن ابي عنبه الخولاني انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحرب خدعه. محمد بن زياد عن عبد الله بن ابي قيس يكنى ابي الاسود. حدثنا الحسين بن السميدع الانطاكي قال حدثنا موسى بن ايوب النصيبي قال حدثنا محمد بن حمير عن محمد بن زياد الالهاني قال حدثنا جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا اسحاق بن راهويه قال اخبرنا بقيه بن الوليد قال حدثني محمد بن زياد الالهاني قال حدثني عبد الله بن ابي قيس قال حدثتني عائشه وسالها عن ذراري المؤمنين وذراري المشركين فقال: سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم فقالوا مع آبائهم، فقلت: يا رسول الله بلا عمل؟ فقال: الله أعلم بما كان عاملين. حدثنا محمد بن جابان الجندي سابوري قال حدثنا محمد بن مهران قال حدثنا بقية قال حدثنا محمد بن زياد قال: سمعت عبد الله بن أبي قيس يقول: سمعت عائشة تقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصيام. قال حدثنا الحسين بن السميدع قال حدثنا موسى بن ايوب النصيبي قال حدثنا محمد بن جابان قال حدثنا محمد بن مهران قال حدثنا بقية عن محمد قال حدثنا محمد بن زياد قال: سمعت عبد الله بن ابي قيس يقول: سمعت عائشة تقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصيام. حدثنا الحسين بن السميدع قال حدثنا محمد بن موسى بن ايوب سيدنا النهي عن الوصال مطلقا. النهي عن الوصال مطلقا يثبت، ولأنه واصل بهم يوم وليلة كالمنكر فكأنه أقر هذا الوصال يوم. طيب منكر يعني بيعاقبهم على شيء خلفوا فيه، لا يجوز الوصال، نهى عن الوصال. نهى عن الوصال. قال حدثنا الحسين بن السميدع قال حدثنا موسى بن ايوب النصيبي حوى حدثنا محمد بن جابان قال حدثنا محمد بن مهران قال حدثنا بقيه قال حدثنا محمد بن زياده قال: سمعت عبد الله بن ابي قيس يقول: قالت عائشة: كانت إحدانا تحرم عليه الصلاة كما تحرم على المرأة، فيأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج فتشد عليها إزارها ثم ترجع فتدخل معه في اللحاف فتبيت معه. فتبيت معه. حدثنا الحسين بن السمدع قال حدثنا علي بن بحر قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثني محمد بن زياد قال سمعت عبد الله بن أبي قيس يقول سألت عائشة عن الركعتين بعد العصر فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركعهما قبل صلاة الهاجرة فسهى عنهما فذكرهما بعد العصر فركعهما فلم يركعهما قبلها ولا بعدها. حدثنا الحسين بن السمدع قال حدثنا موسى بن أيوب قال حدثنا بقية عن محمد بن زياد عن عبد الله بن أبي قيس عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. محمد بن زياد عن أبي راشد. اقرأ أبو عمير. أبو عمير شيخنا سبحان الله وليس أبو راشد محمد بن زياد عن أبي راشد سيدنا قال شيخنا معالي المايك مفروض حسن طيب ماشي ايوه حاضر حاضر ثانية واحدة ثانية واحدة النار 40 صح؟ شيخنا محمد نعم قال محمد بن زياد عن ابي راشد الحبراني حدثنا محمد بن عمرو بن خالد الحراني وقال حدثنا ابي حيوى حدثنا ابو عبد الملك احمد بن ابراهيم الدمشقي وقال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن حدثنا اسماعيل بن عياش قال حدثنا محمد بن زياد الالهاني عن ابي راشد الحبراني انه قال أتيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فقلت حدثنا شيئا من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من على فل ولا شيئا سمعته فألقى إلي صحيفة فقال هذا ما كتبه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظرت فيها فإذا فيها إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال يا رسول الله علمني ما أقول إذا أصبحت وإذا أمسيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة لا إله إلا أنت رب كل شيء ومليكه أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركي وأنا أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. حدثنا أحمد بن المعلى الدمشقي وقال حدثنا هشام بن عمار حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرق قال حدثنا إبراهيم بن العلاء وعمر بن عثمان قالوا حدثنا بقية عن محمد بن زياد من الألهاني أنه قال حدثني أبو راشد الحبراني قال حدثني أبو أمامة رضي الله عنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي وقال يا أبا أمامة إن من المؤمنين من يلين له قلبي محمد بن زياد عن راشد بن سعد حدثنا أبو يزيد القراطيسي وقال حدثنا المعلى بن الوليد القعقاعي قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثني محمد بن زياد الألهاني عن راشد بن سعد أنه قال لقيني أبو أمامة رضي الله عنه فأخذ بيدي فقال لقيني النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي ثم قال يا أبا أمامة إن من المؤمنين من يلين له قلبي محمد بن زياد عن يزيد بن زيد حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرق قال حدثنا محمد بن مصطفى قال حدثنا بقية عن محمد بن زياد الألهاني أنه قال حدثني يزيد بن زيد عن عتبة بن عبد أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يخرج من بيته إلى عدو أو راح إلى المسجد إلا كانت خطاه خطوة كفارة وخطوة درجة. ما انتهى إلينا من مسند يحيى بن أبي عمرو السيباني حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرق الحمصي وقال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا ضمرة بن ربيعة قال مات يحيى بن أبي عمرو السيباني سنة 48 و100 حدثنا أبو زرعة الدمشقي وقال حدثنا قال سمعت أبا سهل يقول يحيى بن أبي عمرو السيباني يكنى أبا زرعة حدثنا أحمد بن معلى الدمشقي وقال حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا محمد بن حمير قال حدثنا إبراهيم بن أبي عبلة عن يحيى بن أبي عمرو السيباني عن عوف بن مالك رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقص على الناس إلا أمير أو مأمور أو محتال ولا مخ بالخاء مختال. حدثنا أبو يزيد القراطيسي وقال حدثنا نعيم بن محمد بن مروزي بالخاء معجمة أحسن الله إليكم قال حدثنا أبو يزيد القراطيسي وقال حدثنا نعيم بن محمد المروزي وحدثنا إبراهيم بن رحيم الدمشقي وقال حدثنا أبي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا بلال العكي عن يحيى بن ابي عمرو عن عبد الجبار الازدي عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: يقتل الخليفه الذي ببيت المقدس الذي دونها. حدثنا احمد الحسن بن علبه العنزي علبه قال حدثنا حسن بن علبه العنزي قال حدثنا عمران بن هارون الموصلي قال حدثنا الرديح بن عطيه قال حدثنا يحيى بن ابي عمرو السيباني وقال حدثني عبد الله بن محيريز عبد الله بن الديلمي قال حدثنا ابو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من نفس كتب الله لها ان تخرج الا وهي خارجه ان شاء الله، وان ابى عزل ولم يعزل. حدثنا ابو زرعه عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي قال حدثنا ابو مسلم حدثنا محمد بن سعيد إن شاء أحسن الله إليكم. ليس من نفس كتب الله لها أن تخرج إلا وهي خارجة إن شاء وإن أبى عزل أو لم يعزل. حدثنا أبو زرعة الدمشقي قال حدثنا أبو مسلم قال حدثنا محمد بن شعيب قال حدثنا أبو زرعة يحيى بن أبي عمرو السيباني وعن عبد الله بن ناشرة الكناني عن سعيد بن سفيان القاري أنه قال: خرجت من عند عثمان بن رضي الله عنه فسألته عن الرجل الذي كان يغتابني، فقيل هو علي بن ابي طالب رضي الله عنه، فاتيته في منزله فقلت: ما رايت مني؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يوشك ان تستحل امتي فروج النساء والحرير، وان هذا اول حرير رايته على رجل من المسلمين. حدثنا سلامة بن ناهض المقدسي قال حدثنا عبد الله بن هاني بن عبد الرحمن بن ابي علبه قال حدث عبله عبد الباء قبل اليوم ابي عبله قال حدثنا ضمرة بن ربيعة عن يحيى بن ابي عمرو السيباني عن عمرو بن عبد الله الحضرمي عن ابي امامه البائلي رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله استقبل بي الشام وولى ظهري اليمن، وقال لي: يا محمد، جعلت ما تجاهك غنيمة ورزقا، وما خلف ظهرك مددا، ولا يزال الإسلام يزيد وينقص الشرك أهله حتى تسير المرأتان لا تخشاني جورا. ثم قال: والذي نفسي بيدي لا تذهب الأيام والليالي حتى يبلغ هذا الدين مبلغ هذا النجم. حدثنا يحيى بن عبد الباقي الأذني قال حدثنا أبو عمير عيسى بن محمد بن إسحاق النحاس قال حدثنا ضمرة بن ربيعة عن يحيى بن ابي عمرو السيباني عن عمرو بن عبد الله الحضرمي عن ابي امامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: لا تزال طائفة من امتي على الحق ظاهرين على من يغزوهم قاهرين لا يضرهم من ناواهم حتى ياتي يوم امر الله وهم كذلك. قيل: يا رسول الله، اين هم؟ قال: هم ببيت المقدس. حدثنا بكر بن سهل الدمياطي قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا ضمرة بن ربيعة وحدثنا محمد بن زريق بن جامع المصري قال حدثنا عمرو بن سواد السرحي قال حدثنا ابن وهب قال: اخبرني يونس بن يزيد عن عطاء الخراساني عن يحيى بن ابي عمرو السيباني عن حديث عمرو الحضرمي من اهل حمص عن ابي امامه الباهلي رضي الله عنه انه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فكان أكثر خطبته ذكر الدجال يحذرنا، فحدثنا عنه حتى فرغ من خطبته، فكان فيما قال لنا يومئذ: إن الله لم يبعث نبيا إلا حذر أمته، وإني آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم، وهو خارج فيكم لا محالة، وإن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيج كل مسلم، وإن يخرج فيكم بعدي فكل امرئ حجيج نفسه، والله وإن يخرج أنا بين ظهوركم فأنا حجيج كل مسلم، وإن يخرج فيكم بعدي فكل امرئ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم. إنه من خلة بين العراق والشام، خلة فتح بالفتح، إنه من خلة بين العراق والشام، عاث يمينا وعاث شمالا، يا عباد الله اثبتوا، فإنه يبدأ يقول أنا نبي ولا نبي بعدي، وإنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن، فمن لقيه منكم فليدخل في وجهه وليقرأ بفواتح سورة أصحاب الكهف، وإنه يسلط على نفس من بني آدم فيقتلها ثم يحييها، وإنه لا يعدو ذلك ولا يسلط على نفس غيرها، وإن من فتنته أنه معه جنة ونار، فناره جنة وجنته نار، فمن ابتلي بناره فليغمض عينيه وليستغف بالله تكون بردا وسلاما على كما كانت النار بردا وسلاما على إبراهيم. وإن أيامه 40 يوما، يوما كسنة ويوما كشهر ويوما كجمعة ويوما كالأيام، وآخر أيامه كالسراب. يصبح الرجل عند باب المدينة فيمسي قبل أن يبلغ بابها الآخر. فقالوا: فكيف نصلي يا رسول الله في تلك الأيام القصار؟ قال: تقدرون فيها كما تقدرون في الأيام الطوال، تقدرون فيها كما تقدرون في الأيام الطوال. حدثنا أبو زيد عبد الرحمن بن حاتم المرادي، قال حدثنا نعيم بن محمد، قال حدثنا يحيى بن عبد الباسط اليزني، قال حدثنا أبو عمير بن النحاس، قال حدثنا ضمرة عن يحيى بن أبي عمرو السيواني عن عمرو بن عبد الله الحضرمي عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. حدثنا عمرو بن اسحاق بن ابراهيم بن العلاء بن زبرق، قال حدثني ابراهيم بن العلاء، قال حدثنا اسماعيل بن عياش عن، قال حدثنا يحيى بن ابي عمرو السيباني عن ابي سلام الدمشقي وعمرو بن عبد الله الشيباني انهما سمع ابا امامه البهيلي رضي الله عنه يحدث عن عمرو بن عبسه السلمي رضي الله عنه انه قال: رغبت عن الهه قومي في الجاهليه ورايت انها الهه باطله يعبدون الحجاره، والحجاره لا تضر ولا تنفع. لقيت رجلا من أهل الكتاب فسألته عن أفضل الدين، فقال: يخرج رجل بمكة ويرغب عن آلهة قومه ويدعو إلى غيرها ويأتي بأفضل الدين، فإذا سمعت به فاتبعه. فلم يكن لي همة هم إلا مكة، فآتيها فأسأل هل حدث فيها طيب. فلم يكن لي همة إلا مكة فآتيها فأسأل هل حدث فيها أمر، فيقولون: لا، فانصرف إلى أهلي وأهلي من الطريق غير بعيد. فاعترض الركبان خارجين من مكة فأسألوا ما حدث فيها خبر أو أمر، فيقولون: لا، وإني لقائم على الطريق إذ مر بي راكب، فقلت: من أين جئت؟ فقال: من مكة. فقلت: هل حدث فيها خبر؟ قال: نعم، رجل راغب عن آلهة قومه ودعا إلى غيرها. قلت: صاحب الذي يريد. فشددت على راحلتي فجئت منزلي الذي كنت أنزل فيه، فسألت عنه فوجدته مستخفيا، ووجدت قريشا عليه حراسا جراء عليه، فتلطفت له حتى دخلت عليه فسلمت عليه، ثم قلت: ما أنت؟ قال: نبي. قلت: وما نبي؟ قال: رسول الله. قلت: ومن أرسلك؟ قال: الله. قلت: بماذا أرسلك؟ قال: أن توصل الأرحام وتحقن الدماء وتؤمن السبل وتكسر الأوثان ويعبد الله وحده لا شريك له شيئا، لا تشرك به شيئا. قلت: نعم، ما أرسلك بي، أشهدك أني قد آمنت بك وصدقت قولك، فأمكث معك أم تأمرني أن أرجع إلى أهلي؟ قال: قد تراك راهية الناسير ما جئت به، فامكث بأهلك، فإذا سمعت بي قد خرجت مخرجا فاتبعني. فلما سمعت به خرج إلى المدينة سرت حتى قدمت عليه، ثم قلت: يا نبي الله، أتعرفني؟ قال: نعم، أنت السلمي الذي جئتني بمكة فقلت لي كذا وكذا، وقلت إني كذا وكذا، فاغتنمت ذلك المجلس، وعلمت أنه لا يكون الدهر أفرغ منه في ذلك المجلس. فقلت: يا رسول الله، أي الساعات أسمع للدعاء؟ فقال: جوف الليل الآخر، والصلاة مشهودة متقبلة حتى تطلع الشمس، فإذا رأيتها خرجت كالحجافة فاقصر عندها، فإنها تخرج بين قرني شيطان، فتصلي لها الكفار، فإذا ارتفعت قيد رمح أو رمحين فصلي، فإن الصلاة مشهودة متقبلة حتى يستوي الرمح بالظل، فإذا استوى الرمح بالظل فاقصر عنها، فإنها تسجر أبواب جهنم، فإذا فاء الفيء فصلي، فإن الصلاة مشهودة حتى تغرب الشمس، فإذا رأيتها حمراء كالحجفة فاقصر عنها، فإنها تغرو بين قرني شيطان، وتصلي لها الكفار. ثم أخذ في الوضوء فقال: إذا توضأت فغسلت يديك خرجت خطايا يديك من أطراف أنامرك من مع الماء، فإذا غسلت وجهك وتوضأت واستنشرت خرجت خطايا وجهك وفيك، فإذا مسحت برأسك وأذنيك خرجت خطايا رأسك وأذنيك مع أطراف شعرك مع الماء، فإذا غسلت رجليك خرجت خطايا رجليك وأنامرك مع الماء، فصليت فحمدت ربك بما هو أهله، انصرفت من صلاتك كيوم ولدتك أمك من الخطايا. حدثنا مضطرب بن شعيب الأزدي، قال حدثنا هارون بن عمران بن هارون الرملي، قال حدثنا صدقة بن المنتصر الشعباني أبو شعبة عن يحيى بن ابي عمرو السيباني انه قال حدثني عمرو بن عبد الله الحضرمي قال حدثني واسلة بن الاصقعي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعه حتى تكون 10 ايات، خصف بالمشرق وخصف بالمغرب وخصف في جزيره العرب والدجال والدخان ونزول عيسى بن مريم عليه السلام ويأجوج ومأجوج والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر تحشر الذر والنمل. حدثنا أبو زرعة الدمشقي قال حدثنا يزيد بن عبد ربه الجرجوسي قال حدثنا بقية عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي عمرو السيباني عن أبي مريم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم تبوك فحمد الله واثنى عليه ثم قال ان الله عز وجل اذن لكم بهذا السير وقد اذن لكم بالرجوع والذي نفس محمد بيده لولا انه ليس عندي ساعه فاعطيكم ولا تطيب انفسكم ان تقعدوا خلفي ما قعدت خلف سريه ولا بعث من المسلمين فلوددت اني اقتل في سبيل الله ثم احيا ثم اقتل ثم احيا بعدها مرارا جرح الراجل جرح في سبيل الله والله اعلم ان يجرح في سبيله ياتي يوم القيامه كلون الدم يريح المسك. حدثنا ابو زرعه قال حدثنا يزيد بن عبد ربه الجرجوسي قال حدثنا بقيه عن الاوزاعي عن يحيى بن ابي عمرو السيباني عن ابي هريره عن ابي هريره انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اياكم والاقراد. قالوا يا رسول الله وما الاقراد؟ قال يكون احدكم اميرا او عاملا فتاتيه الارمله والمسكين فيقال له انتظر حتى ينظر في حاجتك فيكونوا مقردين لا تقضى لهم حاجة ولا يؤمروا فينصرفوا ده كتير دلوقتي أوي. ويأتي الرجل الغني والشريف فيقعده إلى جنبه ثم يقول ما حاجتك؟ فيقول كذا وكذا فيقول اقضوا حاجته وعجلوا بها. عداش عليها ساعتين صوت علينا بكرة ما عداش عليها ساعتين دلوقتي يا سيدي. الكابتن فلان داخل اتفضل مولانا داخل استنى شوية عادي جدا. قال حدثنا موسى بن عيسى بن المنذر الحمصي قال حدثنا ابي قال حدثنا بقيه عن الاوزاعي عن يحيى بن ابي عمرو السيباني عن ابي مريم عن ابي هريره رضي الله عنه وحدثنا محمد بن علي الصائغ المكي قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا اسماعيل بن عياش عن يحيى بن ابي عمرو السيباني عن ابي مريم عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اياي ان تتخذوا بور دوابكم منابر فإن الله عز وجل إنما سخرها لكم لتبلغكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس وجعل لكم الأرض فاقضوا عليها حاجتكم. حدثنا حسين بن وهب الأرسوفي قال حدثنا زكريا بن نافع الأرسوفي قال حدثنا عباد بن عباد الخواص قال حدثنا أبو زرعة يحيى بن أبي عمرو السيباني عن أبي عبد الجبار واسمه عبد الله بن معج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لو صلين بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن استطعت لم أزد ولم أنقص فكبر فشهر بيديه فركع فلم يطل ولم يقصر ثم رفع رأسه فشهر يديه ثم كبر فسجد. يحيى بن أبي عمرو عن عبد الله بن الديلمي حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم وعمرو بن ثور الجذامي وإبراهيم بن أبي سفيان قالوا حدثنا ابو عبد الله محمد بن يوسف البريري قال حدثنا اوزاعي عن يحيى بن ابي عمرو السيباني عن عبد الله بن فيروز الديلمي عن ابيه رضي الله عنه انه قال قلت يا رسول الله نحن من قد علمت وجئنا من حيث تعلم ونزلنا في ظهران اي من تعلم فمن ولينا؟ قال الله ورسوله. حدثنا احمد بن مسعود الدمشقي قال حدثنا محمد بن كثير المصيصي قال حدثنا اوزاعي عن يحيى بن ابي عمرو السيباني عن عبد الله بن الديلمي عن أبيه أن قوما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إنا كنا أصحاب أغنام وكرم وخمر وإن الله قد حرم الخمر فما نصنع؟ فقال زببوه. فقالوا فما نصنع بالزبيب؟ قال انقعوه في الشنان وانقعوه على غدائكم واشربوه على عشائكم وانقعوه على عشائكم واشربوه على غدائكم. قالوا أفلا نؤخره حتى يشتد؟ قال فلا تجعلوه في القلال ولا في الدباء فجعلوه في الشنان فإذا أتى علي العصر إن عاد خلا قبل أن يعود خمرا. حدثنا موسى بن عيسى بن المنذر الحمصي وقال حدثنا أبي قال حدثنا بقية عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي عمرو السيباني عن عبد الله بن الديلمي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل تبوك جعل يحتش عليه جبة صوف فلم يصبر رجل من المسلمين حتى أتوا فقال يا رسول الله أعطني أكفك فقال دعني منك فلن تغني عني من الله شيئا. حدثنا ابراهيم بن محمد بن عرق الحمصي وقال حدثنا محمد بن مصطفى قال حدثنا بقية بن الاوزاعي عن يحيى بن ابي عمرو السيباني عن عبد الله بن الديلمي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه قال قدم وفد الجن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله انهى امتك ان يستنجوا بعض من اوروثه او حممه فان الله قد جعل لنا فيها فيه رزقا فنهى ان نستنجي بعض من اوروثه او حممه. حدثنا ابراهيم محمد بن عرف قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقيه عن الاوزاعي انه قال حدثني يحيى بن ابي عمرو السيباني عن ذي مخبر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول تصالحون الروم صلحا 10 سنين يوفون 2 ويغدرون في الثالثة أو قال 4 سنين ويغدرون في الخامسة وينزل من ذلك الجيش منكم مدينتكم فتغزون أنتم وهم عدو لهم فيلقون ذلك العدو فيفتح لكم عليهم فتنصرون بما أحببتم من نيل أو غنيمة. حدثنا محمد بن عبيد بن آدم قال حدثنا محمد بن أبي السري قال حدثنا ضمرة بن ربيعة عن يحيى بن أبي عمرو السيباني عن عمرو بن عبد الله الحضرمي عن ذي مخبر بن اخي النجشي انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. حدثنا محمد بن عبيد بن ادم قال حدثنا ابو عمير بن النحاس قال حدثنا ضمره عن يحيى بن ابي عمرو السيباني عن عبد الله بن الديلمي عن ابيه انه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم براس الاسود عن سيب النوم سب الباء ما انتهى إلينا من مسند يحيى بن الحارث الدماري يحيى بن طيب ما انتهى إلينا من مسند يحيى بن الحارث الدماري يحيى بن الحارث عن ساري بن عبد الله بن عمر حدثنا أحمد بن أنس بن مالك الدمشقي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد حاوى حدثنا أبو عبد الملك أحمد بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا محمد بن عائد قال حدثنا هيثم بن حميد حاوى حدثنا محمد بن جعفر الرازي قال حدثنا الوليد بن شجاع قال حدثنا محمد بن شعيب بن شاور كلهم عن يحيى بن الحارث بن دمري انه سمع سهل بن عبد الله بن عمر يقول قال عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. يحيى بن الحارث عن القاسم ابي عبد الرحمن حدثنا محمد بن عبده المصيصي قال حدثنا ابو توبه الربيع بن نافع قال حدثنا مسلمه بن عولي عن يحيى بن الحارث الزماري عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنان فما فوقهما جماعة في ضبط آخر بفتح الذال الزماري قال حدثنا نعم شيخ بكسر الزمار أحسن الله إليكم قال حدثنا محمد بن عبدة المصيصي وقال حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال حدثنا بكر بن سالم قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا عيسى بن حميد قال حدثني أحمد بن الحارث الدماري قال حدثنا محمد بن أحمد بن هاشم البعلبكي وقال حدثنا أبي قال حدثنا حسين بن إسحاق البصري وقال حدثنا علي بن بحر قال حدثنا سويد بن عبد العزيز قال حدثني يحيى بن الحارث عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من مشى إلى صلاة مكتوبة وهو متطهر فأجره كأجر الحاج المعتمر المحرم ومن مشى إلى تسبيح الضحى فإن له كأجر المعتمر وصلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. حدثنا الحسين بن إسحاق التستري قال حدثنا حسين بن أبي السري الضحى فوق الخمار انتغالت عن يحيى بن الحارث الدماري عن أبي عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الغدو والرواح إلى المساجد من الجهاد في سبيل الله. حدثنا عبد الله بن موسى بن أبي عثمان الأنماطي قال حدثنا حكم بن موسى قال حدثنا مسلمة بن علي الخشني عن يحيى بن الحارث الدماري عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره أن يرى الرجل جهرا رفيع الصوت وكان يحب أن يراه خفيض الصوت. حدثنا إبراهيم بن حيم الدمشقي وقال حدثنا أبي حاوى حدثنا أحمد بن محمد بن هشام البعلبكي هشام قال حدثنا أبي حاوى حدثنا الحسين بن إسحاق قال حدثنا علي بن وحر قال وحدثنا سويد بن عبد العزيز قال حدثني يحيى بن الحارث قال القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسل يوم الجمعة فإنه من اغتسل يوم الجمعة فله كفارة ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة 3 أيام. حدثنا إبراهيم محمد بن عرق قال حدثنا سعيد بن عمرو السكني قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن يحيى بن الحارث عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام جلسوا مجلسا ثم قاموا منه ولم يذكروا الله ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان ذلك المجلس عليهم ترة. حدثنا اسحاق بن ابي حسن الناطي، وقال حدثنا هشام بن عمار، قال حدثنا صدق، وقال ابن قحا، وحدثنا احمد بن محمد بن هشام البعلبكي، وقال حدثنا ابي، قال حدثنا سويد بن عبد العزيز، وحدثنا احمد بن رشد وعمر بن ابي الطاهر بن ابي الطاهر بن السرح، قال حدثنا محمد بن رمح، قال وحدثنا مسلمة بن علي عن يحيى بن الحارث عن القاسم عن ابي امامه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من لم يغزو او يجهز غازيا او يخلف في اهله بخير اصابه الله بقارعه. حدثنا احمد بن معل الدمشقي، وقال حدثنا هشام بن عمار، قال حدثنا الصادقة بن خالد عن يحيى بن الحارث عن يحيى بن الحارث عن القاسم عن ابي امامه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ان من اقربكم الي يوم القيامه احاسنكم اخلاقا. حدثنا الحسين بن اسحاق التستري، وقال حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن الحراني، وقال حدثنا عثمان بن عبد الرحمن عن موسى بن علي عن يحيى بن حارث عن القاسم عن ابي امامه رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصلى الغداة في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم قام فركع ركعتين، انقلب بأجر حجة وعمرة. حدثنا أحمد بن الناظر العسكري، وقال حدثنا سليمان بن سلمة الخبائري، وقال حدثنا بقية عن إسحاق بن مالك الحضرمي عن يحيى بن حارث عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذي يجهر بالقرآن كالذي يجهر بالصدقة، وإن الذي يسر بالقرآن كالذي يسر بالصدقة. حدثنا عبد الله بن الصباح الأصفهاني، وقال حدثنا الوليد بن شجاع، قال حدثنا بقية عن إسحاق بن مالك الحضرمي عن يحيى بن حارث عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدأ بالسلام فهو أولى بالله ورسوله. حدثنا واثلة بن الحسن عرقي، قال حدثنا كثير بن عبيد الحزام، وقال حدثنا بقية عن إسحاق بن مالك الحضرمي عن يحيى بن الحارث عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سواكم أطهارة للفم ورضاة للرب. حدثنا أحمد بن النضر العسكري، وقال حدثنا سليمان بن سلمة الخبائري، وقال حدثنا بقية، قال حدثنا مسلمة بن علي عن يحيى بن الحارث عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى العشاء في جماعة فقد أخذ بحظه من ليلة القدر. حدثنا الحسين بن اسحاق التستري، وقال حدثنا سليمان بن سلمة الخبائري، وقال حدثنا محمد بن شعيب، قال حدثنا يحيى بن الحارث عن القاسم عن ابي امامه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ان الله تعالى يقول: يا ابن ادم اركع لي 4 ركعات من اول النهار يكفيك اخره. حدثنا ابراهيم بن دحيم، قال حدثنا ابي، قال حدثنا الوليد بن مسلم، قال حدثنا يحيى بن الحارث عن القاسم عن ابي امامه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من لم يغزو او يجاهد غازيا او يخلف غازيا في اهله اصابه الله بقارعه قبل يوم القيامه. حدثنا علي بن سعيد الرازي، وقال حدثنا جباره بن المغلس، قال حدثنا يحيى بن عقبه بن ابي العزاري عن محمد بن جحاده عن يحيى بن حارث الدمشقي ما هو الشامي عن القاسم عن ابي امامه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من قرأ 10 آيات في ليلة لم يكتب من الغافلين، ومن قرأ 100 آية كتب له قنوت ليلة، ومن قرأ 200 آية كتب له قانتين، ومن قرأ 400 آية كتب له العابدين، ومن قرأ 500 آية كتب من الحافظين، ومن قرأ 600 آية كتب له الخاشعين، ومن قرأ 800 آية كتب من المقبتين، ومن قرأ 1000 آية أصبح له قنطار، والقنطار 1100 أوقية، والأوقية خير مما بين السماء والأرض، ومن قرأ 1000 آية كان من الموجبين. حدثنا جعفر بن محمد بن سفيان الرقي، وقال حدثنا أيوب بن محمد بن الوزان، قال حدثنا الوليد بن الوليد، قال أخبرنا ابن ثوبان عن أحد حارث عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل بيع المغنيات ولا شراؤهن ولا تجارة فيهن وثمنهن حرام. وقال: إنما نزلت هذه الآية بذلك، ومن الناس من يشتري له الحديث حتى فرغ من الآية، ثم أتبعها: والذي بعثني بالحق ما رفع رجل عقيرته بالغناء إلا بعث الله عند ذلك شيطانين يرمدان على عاتقه يردمان على عاتقيه، ثم لا يزالان يضربان بأرجلهما على صدره، وأشار إلى صدر نفسه حتى يكون هو الذي يسكت. حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال حدثني داود بن بشير، قال حدثنا سويد بن عبد العزيز عن يحيى بن حارث عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يصل شعبان في رمضان. حدثنا ابراهيم محمد بن اركان، قال حدثنا سعيد بن عمرو السكوني، قال حدثنا اسماعيل بن عياش عن يحيى بن حارث عن القاسم عن ابي امامه رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قوم جلسوا مجلسا ثم قاموا لم يذكروا الله ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم الا كان ذلك المجلس عليه انفراد. حدثنا ابراهيم بن رحيم قال حدثنا ابي قال حدثنا محمد بن شعيب عن يحيى بن حارث عن القاسم عن عقبه بن عامر رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله باعد الله منه جهنم مسيره 100 عام. يحيى بن حارث عن علي بن يزيد احسن الله اليكم شيخ. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.